بارك الله فيكم في مستهل هذه الحلقة. هذا أحد الإخوة يسأل عن الأعمال القولية والفعلية في حال نزول المطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. المطر نعمة من النعم، ولا يدرك قيمة المطر إلا من افتقده، ولا سيما في البلاد الصحراوية التي تقل فيها الأنهار أو تنعدم كما في بلادنا. وبفضل الله عز وجل فقد حبيت هذه البلاد في هذه الأيام بوفرة من الأمطار، نسأل الله عز وجل أن يجعلها صيبة نافعة، وأن يعم بها أوطان المسلمين، وأن تكون عونا على طاعة الله عز وجل. مطلوب من الإنسان أن يشكر الله عز وجل، وذلك بالإكثار من الطاعة والإقلاع عن المعاصي في جميع الأوقات، لكن في مثل هذه الأوقات يتأكد الأمر أكثر. وعلى الإنسان أن يحسن إلى إخوانه وجيرانه وأقاربه، فالله قد أحسن إليه، فجميل أن يحسن إلى عباد الله. ومما يستحسن فعله الخروج إلى المطر ويعرض الإنسان نفسه له، ولا سيما يكشف رأسه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا، حتى أنه لما سئل عن ذلك قال إنه حديث عهد بربه، ويحسن أن يقول إذا رأى المطر صيبا نافعا، ويدعو الله عز وجل أن ينفع به وأن يعم به بلاد المسلمين. اللهم آمين. ونصيحتكم للشباب الذي يغامر في الوديان والشعبان خلال المطر؟ الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والمغامرة في أيام الأمطار في مجاري الأودية وما في حكمها هي ضرب من إيقاع النفس في التهلكة. والجهات المختصة الدفاع المدني قد أصدر كثيرا من التعليمات والتوجيهات التي إذا روعيت بإذن الله تكون سببا لحماية الأفراد من وقوع شيء من الأخطار. فعلى الشباب أن يحمد الله عز وجل وأن يشكره على نعمته، ومن شكر النعمة أن يحسنوا التعامل مع هذه الأمطار فيجعلوها نعمة ولا يحولوها إلى نقمة. وكم سمعنا من البلايا التي حصلت لبعض الأشخاص فذهبت بحياتهم، وأذكرت أمهاتهم وأرملت نساءهم ويتمت أطفالهم. على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحسن التعامل مع هذه الأمور، لأن السيول قد لا يدرك الإنسان مدى قوتها، فقد يظن أنها ليست قوية وتكون بخلاف ذلك، وقد تكون سيولا منقولة، قد لا يكون جاء المطر في مكان لكن الأودية جرت إليه، وتجد بعض الأشخاص ربما أقام في الوادي ظنا منه أنه ليس هناك احتمال وجود سيل، ثم يفاجأ. على الإنسان أن يحترز وأن ينبه غيره، لا مانع أن يخرج وأن يحاول أن يتمتع بهذه النعمة التي أنعم الله بها على عباده، لكن ينبغي أن يحسن التعامل معها. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم. وهذا يسأل حفظكم الله فهد صالح، يقول إذا دخلت المسجد لصلاة الجمعة وتأخر الخطيب إلى وقت كثير جدا، وأنا أتململ وعندي بعض الأشغال أو بعض السفر، هل يجوز لي أن أخرج من المسجد وأذهب إلى مسجد آخر؟ إذا كان هذا سيحل إشكاله، ولن يؤدي إلى فوات الجمعة عليه فليس في ذلك مانع، لأن الأمور تقدر بقدرها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أطال معاذ الصلاة وقام رجل ونوى الانفراد وكأن معاذ بلغه ما فعله ذلك الرجل فوصفه بما وصفه به، وأبلغ ذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان من معاذ من تطويل وما قام في حقه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ ونصح عليه الصلاة أو وجه عليه الصلاة والسلام الأئمة بأن يراعوا المأمومين، إذا أحدكم الناس فليخفف فإن معه أو إن وراءه المريض والضعيف وذا الحاجة. فعلى أولا الأئمة وبالذات خطباء الجوامع أن يراعوا الوقت وأن يدركوا أن الناس يأتون مبكرين، ولربما كان للإنسان شغل أو لربما لم يكن قادرا على تحمل بعض الأشياء التي تضايقه وقد يكون في أمس الحاجة إلى قضاء الحاجة. فعليهم أن يراعوا الأوقات، عليهم أن لا يطيلوا على الناس، لأن السنة تقتضي هذا كما أسلفنا في حديث معاذ وفي غيره. نعم بارك الله فيكم. نستقبل أول اتصال في هذه الحلقة، محمد من الرياض، حياك الله محمد. طيب بارك الله فيكم وأثابكم الله. الأخ السائل فهد أيضا له سؤال آخر حول هل يجوز تجوز صلاة الجمعة بدون خطبتي الجمعة؟ لا، خطبتا الجمعة تقومان مقام الركعتين الأخريين، فلا بد من وجود الخطبتين ومن وجود الصلاة، فيصلي الإنسان ركعتين ويؤدي خطبتين. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا هذا يسأل سعود من القريات، يقول بارك الله فيكم: جدتي تربي قطط وتعطف عليها، ولكنها فوجئت حدا هذه الأيام يوم الصباح أنها قامت وجدها قد توفيت بسبب المرض هذه القطط، هل تأثم هذه المرأة؟ لا شك أن العناية بالحيوان أمر مطلوب، والقطط بصفة خاصة، لكن لا يكون أيضا عن طريق بيعها وشرائها، لأن ذلك أمر منهي عنه. أما قضية اقتناها، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فضلات القطط وسئل عن سورها بالذات أما تأكل منها وتشرب منه، قال: إنها من الطوافين عليكم الطوافات. ومن ثم فلا مانع من اقتنائها، ولكن على الإنسان أن يعنى بها. وما فعلته هذه الأخت من أنها تعنى بتربية القطط ذلك أمر حسن، وكونها قد مرضت هذه القطط أو مرض بعضها ومات، بدم أنها ليست لها يد في ذلك وأنها قامت بما عليها، ليس عليها في ذلك إثم، بل هي ماجورة في تربيتها لهذه القطط والعناية بها. أما ما يحصل لها من مرض أو غير ذلك فذلك خارج عن إرادتها. بارك الله فيكم وأثابكم الله. معنا الأخ محمد من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. كيف حالك يا شيخ؟ خير الله يحفظك. لا صحك إن شاء الله طيب. الحمد لله. السؤال والله أتذكر أبسألك عن الدعاء اللي هو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. لا يا شيخ. نعم نعم، هذا ضرب من أضرب الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. طيب سؤال ذكر أقولها بعد الاستفتاح ولا قبل الاستفتاح؟ صراحة. هو من الاستفتاح، هو نوع من أنواع الاستفتاح، إذا أتى به الإنسان فكاف، لأن أنواع الاستفتاح متعددة، منها سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومنها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ومنها هذا الدعاء الذي سألت عنه. سؤال ثاني الله يجزاك خير، أحيانا أقف في النفايات الله يكرمك، زي الرز بقى الرز أخذها وأكبها الطيور زي كذا، ما أدري فيها جري ولا لا. أمر حسن إذا تيسر هذا أن تأخذ هذه الأطعمة وتطعم البهائم فذلك أمر حسن، لكن أيضا ينبغي أن يراعى ألا يضعها الإنسان في أماكن يعنى بتنظيفها، لأن هذه الطيور قد تأتي لها وقد لا تأتي، وثم أنها لو أتت فإنها تأكل بعضها وتترك باقيها، فينبغي ألا يكون في الأماكن التي تتلوث بها الأرصفة وما في حكمها. ولعله بالمناسبة يحسن أن ننبه إلى ما يفعله البعض من الناس، ولا سيما حينما يخرجون إلى الصحراء، وهذه الأيام الأجواء تساعد على الخروج إلى الصحراء، ثم إذا بقي معهم طعام وضعوه على صخرة أو وضعوه بقرب شجرة وقالوا تأتيه الطيور فتأكله، وهذا خطأ كبير، لأن ذلك فيه تلويث للمكان وتنفير للناس عنه وجمع للحشرات وللأفاعي ولغيرها. شكرا يا محمد، بارك الله فيك على هذه الأسئلة، ونتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات. ومعنا اتصال بعد ذكر، تفضل حياك الله يا بعد ذكر. الله يبارك فيك يا شيخ، عندي سؤال قبل كده كنت عملت حادث بتاع مرور ايه ويدوف فيه الشخص وانا ما سنت الكفارة. بالنسبة لكفارة القتل اذا كان قد مات معه احد، هذا هو ما يبدو، ينظر فيها هل على هذا السائق، يبدو أنه سائق سيارة، هل عليه نسبة من الخطأ؟ فإن كان عليه نسبة من الخطأ فعليه من الدية بقدر هذه النسبة، وعليه الكفارة كاملة. وكفارة قتل الخطأ هي عتق رقبة، فإن لم يجد الإنسان فوجود الرقاب في هذا اليوم أمر متعذر، فإنه ينتقد إلى الصيام، فيصوم الإنسان شهرين متتابعين، ولا يلزم أن يكون بعد الحادث مباشرة، لأنه يقول ما صمته ما أديت الكفارة، فبإمكانه أن يصوم في مستقبل الأيام، ولا سيما في مثل هذه الأيام التي يكون في الجو فيها معتدلا والنهار قصير، ومن ثم لا يعاني الإنسان في الغالب من الجوع أو العطش. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله، متواصلين معكم ومع أسئلتكم. هذا يقول حفظكم الله، القصر والجمع في المطر في البيت. بالنسبة للبيت لا يقصر الإنسان ولا يجمع، لأن الغرض أولا القصر هو خاص بالسفر ولا يشرع في وقت المطر، المطر ليس له علاقة والمرض ليس له علاقة بالقصر، القصر من رخص السفر فقط. أما الجمع فهو في السفر وفي المرض وفي المطر، ولكن في المرض قد يجمع الإنسان في البيت إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة لوقتها، أو يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة، فهذا له أن يجمع ولو كان في البيت. أما المطر فإنما يشرع في المساجد، يعني الجمع لأجل المطر إنما يشرع في المساجد حتى يتمكن الجامع من أن يؤدي الصلاة المجموعة إلى ما قبلها مع جماعة المسلمين، فيحصل على فرض، يعني يحصل على فضل الجماعة، لأنه لو ذهب إلى بيته ربما شق عليه الرجوع. أما من هو في بيته نعم. فليست عليه مشقة بحيث أن يقال أنه يجمع، فالذي في بيته لا يجمع ولا يقصر لأنه ليس بمسافر، ولا يجمع لأنه لا فائدة من الجمع والحالة هذه. نعم بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وردت على حساب الإذاعة هذا يقول أنا ناصر، تقول هناك رجل أصيب بأمراض مزمنة وأفطر 25 يوما في رمضان ولم يكفر عن ذلك حتى الآن، هل يصوم القضاء لأن صحته تحسنت نوعا ما؟ كما أنه قادر على القضاء فعليه أن يقضي. الذي يطعم هو الذي لا يقدر على الصوم وعجزه عجز دائم، يعني لا يتوقع له أن يقدر على الصيام في المستقبل، فهذا فرضه الإطعام. وأما الذي يرجو أن يشفى وأن يقدر على القضاء ففرضه القضاء ولو تأخر. نعم بارك الله فيكم. معنا الأخ أحمد من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم، الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. تفضل يا أحمد. السلام عليكم. أسعد الله مساكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عبد الله حبيبي كيف حالك؟ طيب بخير بفضل الله. الله يحفظك شيخ. الله يطول بعمرك. أنا مقيم في المدينة وعملي في المدينة وأقمت في المدينة، لكن أهلي في جدة. أنا لما ننزل جدة هل أجمع وأقصر ولا أتم الجمع؟ جزاك الله خير حبيبي. أنت متزوج؟ لا لا ماني متزوج. لا إذا رجعت إلى جدة تطيل فيها الوقت؟ لا والله شيخ عبد الله أنا أجلس حبيبي ثلاثة أيام يومين زي كده. لك أن تجمع وأن تقصر، لكن إذا كان بقربك مسجد وسمعت النداء فأجب وصلي مع جماعة المسلمين واجمع الوقت الذي بعد هذا الوقت. لو قدر أنك صليت الظهر فإن لك أن تجمع العصر في المسجد بعدما يصلون، أو صليت المغرب فلك أن تجمع معها العشاء. بس شاء الله أطول بعمرك. أنا بعض حين أسافر في الليل أصلي الفجر في المسجد وأرجع أنام، يعني ما أصحي بعد العصر على المغرب. إلا أنا أساس أجمع ما أخسر والله. أولا ينبغي قضية أنك ما تستيقظ للمغرب معناه ستضيع وقت الظهر والعصر، وهذا أمر غير جائز. يعني للمسافر ولمن لا يستطيع أن يؤدي كل صلاة في وقتها لسبب مرض له أن يؤخر الصلاة الأولى كصلاة الظهر ويجمعها مع العصر في وقت العصر، وله أن يقدم العصر إذا كان سينام بعد الظهر ويعلم أنه لن يستيقظ إلا بعد المغرب، فله أن يقدم العصر ويصليها مع الظهر جمعا. أما أن ينام بعد الفجر ولا يستيقظ إلا بعد المغرب فهذا أمر غير جائز، لأنه سيخرج الصلاتين عن وقتهما الظهر والعصر. والصلاة لا بد أن تؤدى إما في وقتها الخاص بها أو في وقت الصلاة التي تجمع معها. والله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. شكرا للمتصل، ونتواصل معكم مستمعينا الكرام على الهواء مباشرة ومع اتصالاتكم. أم محمد تفضلي. الله يسلم. أنا بأخطب أطلب من الشيخ بعد الله سبحانه وتعالى إني حفيدات ولد البنات المسلمين الله يهديهم ويهدي بناتي، لأن عندي حفيدات سنتين وهم مليون مسلم ولهم نظرة في الحياة، يعني أنا ما تعجبني واحدة مرة رافضة أنها تصلي ورافضة أنها تتقطع وتجرى حاجات من الجهازات اللي دخلت علينا غير، يعني دين غير منصوم مسيحيين مثل كذا كذا وكذا، يعني أنا مرة تقطعت في عينيها. واضح السؤال. نسأل الله أن يهدي كل مسلم ومسلمة وأن يعيدهم إلى طريق الرشاد، وأن يهدي ابنتي الأخت السائلة ويدلهما على الصواب. وما من شك أن ما أشارت إليه في سؤالها أمر مزعج، ونرجو إن شاء الله ألا يكون كثير الوقوع في شباب المسلمين وشاباتهم، لكنه أمر خطير يجب التنبه إليه والبعد عنه، وأن ينصح كل من يرج في هذا المورد بما يترتب عليه من ضرر كبير في الدنيا والآخرة. نعم بارك الله فيكم وعتابكم الله، متواصل معكم ومع أسئلتكم. وهذا يقول بارك الله فيكم، ما حكم جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ صلاة العصر جمعها مع صلاة الجمعة مسألة وقع الخلاف فيها، والأظهر والله أعلم أنها لا تجمع معها، وأن صلاة الجمعة تصلى في وقتها وصلاة العصر في وقتها، ولا ينظر إلى صلاة الجمعة وكأنها قائمة مقام صلاة الظهر. صلاة الجمعة لها وقت، فلم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فيما نعلم أنهم جمعوا بين الجمعة والعصر، وإن رخص في ذلك بعض المجتهدين. أحمد من الرياض، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ عبد الله؟ خير وفضل الله. إني أحبك الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك فيك. كنت عندي سؤال يا شيخ عبد الله، الله يبارك فيك. تفضل. أختي جبتها زيارة من مصر وسوت عمرة ليها، وبعد كده بعد يومين سوت عمرة تانية لعمها متوفى، فنزل عليها دم خيط الطواف، وبعد كده خلاص ونزلت مصر، يعني وقفت ما كملت العمرة ونزلت مصر على طول، فهي جاية تاني زيارة. هل كانت اشترطت؟ أيوة كانت نوت عمرة لعمها. لا لا، قصدي في لما أحرمت بالعمرة الثانية. أيوة. هل اشترطت بأن قالت فإن حبسني حابس أيوة. فمحل حيث حبستني؟ أيوة اشترطت. إذا كانت اشترطت وجاءها الحيض وهي في الطواف فإنه لا شيء عليها، وكأنها لم تحرم، لأنها بوجود هذا الحابس قد خرجت من الإحرام، فلها الآن أن تأخذ عمرة جديدة. شكرا يا أحمد، بارك الله فيك. معالي الشيخ عبد الله حفظكم الله، هذا السائل محمد من الرياض يقول: هل الهبة للأولاد والبنات تكون متساوية أو يلزم أن تكون للذكر مثل حظ الأنثيين جزاكم الله خيرا؟ هذه مسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أن التسوية أن يساوى بين الرجل والمرأة فلا يزاد الذكر على الأنثى، ومنهم من يرى أن التسوية إنما تكون بإعطاء الذكر ضعف المرأة، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الله عز وجل في المواريث، وهذا هو ما نأخذ به، فهذه قسمة الله عز وجل وقسمة الله أعدل، لكن من أخذ بالقول الأول فإنه لا يعترض عليه. المهم ألا يعطي بعض الأولاد من البنين أو من البنات، لأن إذا أطلق لفظ الأولاد فيراد به البنين والبنات على حد سواء، لا يعطي أحدا ويترك أحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، كما جاء في حديث النعمان بن بشير. أحسن الله إليكم معالي الشيخ عبد الله، ومتواصلين معكم مستمعين الكرام. ومع هذا الاتصال الأخ عبد العزيز من الرياض، حياك الله. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا شيخ. وإياك. مساك الله بالخير طول عمرك. الله يمسيك بالخيرات. في سؤال الله يجزاك خير طول عمرك. سم. في عندي أخ لي طول عمرك مع جائحة كورونا هذه، تعرف الله يحفظ الجميع. نعم. سامعني يا شيخ؟ نعم سامعك. سؤالك. السؤال طول عمرك إن أخوي يصلي في البيت الآن. نعم. ظروف الجائحة هذه، لأن الرجال تعبان يعني يخاف على نفسه، ما أدري وش. الجهات الصحية وضعت معايير للصلاة في المسجد، ونبهت أن من كانت حالته الصحية ليست إلى ذاك، أو من كان كبير السن ومن ثم فمقاومته أضعف، فإن هؤلاء ينصحون بالصلاة في بيوتهم. وأخوك يبدو أنه من هذه الفئة، أدام أنه تعبان كما ذكرت، فصلاته في البيت صلاة صحيحة، وإن شاء الله أجرها كالصلاة في المسجد، لأنه لم يترك الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين إلا لعذر شرعي منعه من ذلك. نعم، شكرا للمتصل عبد العزيز، ونتواصل معكم مستمعين الكرام وفي حلقة هذا اليوم. وهذا يسأل بارك الله فيكم، يقول: هل يجوز للمرأة أن تكون مؤذنة؟ النساء ليس عليهن أذان، فلا يشرع الأذان في حقهن. وأدري هل عدم الرجال حتى يحتاجوا إلى أذان النساء، ولم يحصل في عهده عليه الصلاة والسلام، ولا في عهد صحابته الأماجد، ولا السلف الصالح من هذه الأمة أنهم جعلوا امرأة مؤذنة. فلنكون متبعين ولا نكن مبتدعين. المرأة لها مكانتها ولها تقديرها ولها احترامها، لكن هناك أشياء تخص الرجال دون النساء، وهناك أشياء تخص النساء دون الرجال. أحسن الله عليكم وأثابكم الله. منصور من الرياض، تفضل. عليكم. عليكم السلام والرحمة. كيف حالك يا شيخ؟ خير بفضل الله. والله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يفيدك يا شيخ. سؤال بالنسبة للجمع والقصر للمسافر، هل محدد فين الصلاة في وقتها، أو يكون الوقت مفتوح بين الصلاتين الظهر والعصر، يكون في أي وقت؟ دائما ما دام أن الإنسان يباح له الجمع، فوقت الصلاتين اللتين تجمعان إلى بعضهما يعد وقتا واحدا، فله أن يجمع في وقت الأولى كالظهر مثلا أو المغرب مع العشاء، وله أن يجمع في وقت الثانية كالعصر مع الظهر والعشاء مع المغرب. فالوقت وقت واحد، تقديما أو تأخيرا. نعم، سؤال آخر. يعني بين الصلاتين مثلا ما في وقت لها الجمع والقصر؟ لا، يصلي بين الصلاتين، يعني من أول وقت الظهر إلى آخر وقت العصر كله وقت جمع. أول الوقت، في وسط الوقت، في آخره. الله يجزاك خير يا شيخ. وإياك. نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج على حساب الإذاعة. هذا يقول: بارك الله فيكم، ما هي الأحوال التي ينقطع بها تتابع صيام الكفارة؟ صيام الكفارة ينقطع بالمرض الذي لا يقدر الإنسان معه على الصوم، يعني يشق عليه الصوم، يعني المرض الذي يعذر بالفطر فيه في رمضان، فإنه يفطر في الكفارة ولا ينقطع التتابع، وعليه بمجرد انقضاء المرض أن يستأنف. وله أيضا الفطر في يومي العيدين وأيام التشريق. لو قدر أن صيام الكفارة تخلله عيد الأضحى، بالطبع لن يتخلله عيد الفطر، لأن رمضان لا يصام إلا عن رمضان، فلا يصام عن الكفارة، لكن قد يتخلل عيد الإضحى وأيام التشريق فيفطر فيها، وبمجرد انتهائها يصوم. أيضا لا ينقطع التتابع بالحيض بالنسبة للمرأة أو بالنفاس، فإذا جاءها الحيض أو جاءها النفاس فإن الصيام لا ينقطع به، بمعنى أنها تفطر لكنها لا تحتسب هذه المدة، لا تحتسب مدة الحيض ولا مدة النفاس، وتصوم ما مجموعه 60 يوما. أثابكم الله. نستقبل اتصال معنا عبد العزيز. حياك الله عبد العزيز. طيب نضيف مسألة أخرى بالإضافة ما يتعلق بالسفر. نعم. لأن قد يخطر في أذهان الإخوة الذين يصومون عن الكفارة، السفر لا يخلو من حالتين: إما يكون السفر سفرا ضروريا لا يستطيع الإنسان تأجيله، ولا يستطيع أن يصوم إلا بمشقة فهذا يفطر، وبمجرد انتهاء السفر يستأنف ويبني على ما مضى. أما إن كان السفر ليس ضروريا فإنه يؤجل السفر إلى ما بعد الشهرين، أو إن كان من السهل عليه أن يصوم أثناء السفر فإن الأحوط له أن يصوم، وإن كان هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. معنا عبد العزيز. تفضل عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال الأول يا شيخ، وما حكم الموسيقى؟ الموسيقى غير جائزة، هي المعازف، والمعازف ورد النهي عنها. نعم. السؤال الثاني. عندك سؤال ثاني؟ ما حكم الغيبة؟ الغيبة. السؤال الثاني ما حكم الغيبة؟ طيب. وهل هي من الصائر؟ وهل يعد المغتاب منافقا؟ والثالث، السؤال الثالث. ما صحة نسيت طلع البدر علينا؟ طيب. أولا بالنسبة للغيبة هي من أكبر الكبائر، والله عز وجل نهى عنها ونفر بأشد أسلوب، قال ولا يغتب بعضكم بعضا، وهذا نهي صريح، ثم شنع على المغتابين قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فهو لحم لأخيه، والأصل الإنسان أنه يغار على أخيه، ثم لأخي الميت، وطبيعة الإنسان النفور عن الميت ولو كان بعيد، بل ولو كان من الدواب. فالغيبة من الكبائر. نعم استثنى العلماء حالات معينة منها، لو كان ذلك بهدف الاستفتاء، أو كان هذا في مرحلة التقاضي، والمرأة يعني خلاف بين رجل وامرأته، وربما هي تريد الفسخ وتعيب عليه ما تعيب، فلا مانع أن تذكر ذلك للقاضي. أيضا إذا كان الإنسان مجهولا كذلك، من صرح بالفسق وجاهر به إلى آخر ما استثناه بعض العلماء خلاف في ذلك. نعم نستقبل اتصال معنا أم عمر من جازان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. أبي أسأل عن حكم سقط الأنف للمرأة المسلمة، هل يجوز ولا لا؟ لا بأس بذلك، وهذا هو ما تعرفه النساء بوضع الزمام. أيوة. فلا مانع إذا كان على وجه فيه جمال، لكن إذا كان فيه شيء من التشويه فلا، وإلا فالأصل هو الجواز، سواء ثقب الأنف أو ثقب الأذنين. شكرا. حياكم الله. أيضا هذه إحدى الأخوات تسأل تقول ما حكم تنظيم النسل؟ الناس في حاجة إلى الإكثار من النسل، ولا سيما في هذه البلاد. هذه البلاد بلاد شاسعة وفيها خيرات كثيرة، فهي في حاجة إلى الكثير من السكان، فينبغي أن نشجع على الإنجاب لا على التنظيم كما يقولون. ثم ينظر إلى الدافع، إن كان الدافع إلى التنظيم خشية الفقر فهذا لا يجوز، وأما إن كان لسبب آخر، إما لأمر صحي بالنسبة للمرأة، أو انشغال المرأة والزوج بسبب العمل عن تربية الأولاد، يعني لأسباب وجيهة، فليس في ذلك مانع، والأولى أن يترك ذلك لله عز وجل. نعم بارك الله فيكم وأتابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله إذا من أين تبدأ ضوابط السفر؟ السفر يبدأ من حين مغادرة الإنسان لعامر مدينته أو قريته، ما يكفي أن يترخص برخص السفر بمجرد خروجه من بيته وهو لا يزال في المدينة، وإنما يترخص برخص السفر إذا ترك مدينته أو قريته خلفه، بمعنى انقطع من العامر. نعم بارك الله فيكم. اتصال أم محمد من أبها، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. يا شيخ حبيت أسألك، وش حقوق الزوج، حقوق طاعة الزوج؟ يعني ما يعني لما جيت أكلم الطرف الآخر في حاجة فيها مصلحة لي، زوجي ما يرضى، هل واجب علي أني أطيعه أو أنه علي ذنب؟ الحديث عن حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها احتاج إلى حلقة كاملة، لكن في الجملة ينبغي على كلا الزوجين أن يحسن معاملة الآخر، وألا يقصر في القيام بحقوقه. طاعة الزوج مطلوبة في غير معصية الله، وبالوضع الذي لا يشق على المرأة ولا يشغلها ولا يثقل كاهلها، والاهتمام بالزوجة وتقديرها والإنفاق عليها وتمكينها من زيارة أهلها وإحسان التعامل معها أمر واجب، وعلى كل واحد يغض النظر عن تقصير الآخر، فالكمال لله عز وجل، والله عز وجل قال في حق النساء وعليهن مثل ولهن مثل الذي عليهن، وقال وعاشرهن المعروف، وحسن التباعد المرأة لزوجها أمر مطلوب، فعليها أن تهتم بهذا الجانب. باختصار، على المرأة حقوق كثيرة ولها حقوق، عليها واجبات كثيرة وعليها ولها حقوق كثيرة، وعلى الزوج واجبات كثيرة وحقوق كثيرة، فينبغي أن تبنى العلاقة على حسن التعامل وقيام كل واحد من الزوجين بأمر الآخر قدر ما يستطيع، ويغض النظر عن القصور، وتغض النظر هي أيضا عن القصور، فالكمال لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة رضي منها إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فعلينا أن نحاول جاهدين أن نوطد العلاقة فيما بيننا بين الزوج وزوجته، وأن نأخذ المتيسر ونترك المتعسر. نعم بارك الله فيكم. أيضا على حساب الإذاعة هذا أرسل يقول إذا أردت أن أتصدق بمال وأريد أن أشرك في ثوابه الوالدين المتوفين، فما حكم ذلك؟ ذلك خير على خير، وفضل الله واسع، فيشرك من شاء أن يشركه، والله عز وجل يعلم النيات، فيأجره على تصدقه ويأجر والديه، وهذا أيضا ضرب من أضرب الإحسان إلى الوالدين ومن برهما بعد موتهما. والنبي صلى الله عليه وسلم عد التصدق عن الوالدين من الأعمال الحسنة، لكن هناك ما هو أفضل من ذلك كله مع عدم يعني التقليل من شأن الصدقة، وهو الدعاء، الدعاء الوالدين ليل نهار في الصلاة وفي غيرها أمر مطلوب ومتعين، ولعله الأسهل والأفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، عد منها أو ولد صالح يدعو له. نعم بارك الله فيكم، معنا اتصال أم راجح من جدة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين الله يسعدك. تفضل. السؤال الأول، أنا كنت زمان أسوي مقاطع فيها إيقاعات وانتشرت هذه تداولت بين الناس، والآن تبت يا شيخ. والآن تبت. وتداولت بين الناس، هل يعني ما زال الاسم إذا يحملني ولا شيء؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا يعني مع أشتريت لأهلي والدي الجوال وفعلهم خدمة النت حكم أن يتواصلوا مع أهلهم. يعني سؤال غير واضح عندي. طيب اشتريتي لوالدك؟ انا اشتريت لوالدي جوالات وفعلهم خدمة الانترنت. ايه فحكم يعني احيانا يتداولون بينها موسيقى وكذا، هل يلحقني الاسم؟ واضح واضح سؤالك، تفضل يا شيخ. اولا بالنسبة للسؤال الاول، هو الانسان ينبغي ان لا يبث مقاطع الا وهو متأكد من شرعيتها، فهي ذكرت ان فيها ايقاعات، ان كانت ايقاعات موسيقية فلا شك أنها آثمة، وإن كانت غير ذلك فنرجو لنا ولها العفو والعافية، ولكنها تذكر أنها قد تابت، ومن تاب تاب الله عليه. الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وبالنسبة للسؤال الثاني، كونها اشترت لوالديها جوالات هذا أمر حسن وجزاها الله خيرا، وجوال اليوم صار من الأمور الحاجية، لم نقل من الأمور الضرورية، فلا يكاد يستغني عنه الإنسان، ولكن ما ذكرت أنهما قد يستمعان إلى الأمور الموسيقية وربما أيضا يتجاوزان ذلك، فعليها أن تناصحهما وأن تبين أن ذلك أمر لا يجوز. أحسن الله إليكم وأتابكم الله. هل يلزم الإمام أن يسكت أو يسكت بعد الفاتحة بما يكفي لقراءة المأمومين الفاتحة؟ هو لا يلزمه ذلك، لكن البعض ما يستعجل حتى يمكن المأمومين من قراءة الفاتحة، طبعا أنه يلزمه لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المأثور عنه أنه كان يسكت سكتات لطيفة. نعم. سؤاله الآخر يقول ما حكم التسمية عند الوضوء؟ تسمية عند الوضوء على الأصح من أقوال العلماء سنة، لأن هناك من يرى وجوبها، وقد ورد فيها حديث لكن فيه نظر، والأظهر أنها سنة لكن ينبغي الحرص عليها، خاصة ما لا يترك الإنسان متعمدا. هل سنة الفجر تقضى بعد الصلاة؟ نعم، سنة الفجر تقضى بعد الصلاة، وهي من آكد السنن، حتى أنه جاء في بعض الأحاديث يعني أدوها ولو طردتكم الخيل، فيصليها الإنسان بعد الصلاة، فله أن يؤخرها ويصليها ضحا. فاتني وقت صلاة المغرب ثم دخل وقت صلاة العشاء، كيف أقضي صلاة المغرب؟ هل يلزم الترتيب؟ وهل أستطيع حضور صلاة العشاء بالمسجد بنية المغرب؟ يصلي المغرب أولا ثم يصلي بعدها العشاء، وإذا جاء هذا إذا كانت الصلاة في المسجد لم تقم. نعم. فيصلي المغرب ثم يصلي العشاء مع الجماعة، وأما إذا جاء والصلاة قد أقيمت فإنه يدخل مع الإمام بنية المغرب فيصلي معه ثلاثا، وإذا قام الإمام إلى الرابعة فهو بالخيار، إن شاء نوى الانفراد وسلم، وإن شاء جلس وانتظر حتى يسلم الإمام. والترتيب لا بد منه على الصحيح من أقوال العلماء، إلا في حالة واحدة، لو أن إنسانا نام عن الظهر والعصر ولم يستيقظ إلا في آخر وقت العصر، بمعنى لا يتسع الوقت إلا لصلاة العصر، فإنه يصليها قضاء ثم يصلي المغرب بعدها، يصليها أداء ثم يصلي المغرب بعدها قضاء. نعم، نختم هذه الحلقة. عبد الله من الرياض وبسرعة. يا عبد الله حياك الله، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير والعافية إن شاء الله. الله يمسيك بالخير. الله يعطيك الصحة والعافية. السؤال لي على سريع، طال عمرك الوالدة قبل ما تتوفى الله يرحمها كان عندها اثنتين من خواتي وعندها أخوي، ورفعت يديها للسماء وشهدت الله شهادة الحاضرين عندها مضبوط أن فلان آدمي اللي هو واحد من إخواني، فلان آدمي هذا له 30,000 ريال في حالة أنه يشتري بيت، إذا شرى بيت ترى له مني هدية 30,000 ريال. زين، وتوفت وهي ماتت، وتوفت بعد هذا الكلام يعني بعدها بأيام توفت الله يرحمها. ولكن السؤال هنا، هل يقدر يتنازل عن ويبقى يتنازل عن الموضوع هذا؟ بس لا، أولا لا تنفذ هذه الوصية إلا بإجازة الورثة، لأنها وصية لوارث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا تنفذ وصيتها إلا إذا وافق الورثة عليها جميعا. جزاك الله خير يا شيخ، وبارك الله فيك وفي علمك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.